وليس المقصود به الابن يعني من الرضاع، فإن جمهور العلماء قالوا بأنها يعني أنها تؤثر كما يؤثر النسب، وإنما الآية جاءت في الابن من التبني وليس في الابن من الرضاع. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.